أبو حنيفة كانت له مواقف جليلة عظيمة تدل على صرامته في الحق، ومن تلك مواقفه تجاه محاولات الحكام وبالذات أبي جعفر المنصور باستمالته إليهم. في ذلك الوقت كان العلماء لهم شأن عظيم، وكان الرؤساء يحرصون على أن يدينون لهم بالطاعة والاحترام، وكانوا هم مصدر التوجيه الأول للناس قبل أي شيء آخر. كان الناس ينظرون ما رأي العلماء قبل أن ينظرون إلى أي رأي آخر، كانوا مصدر التوجيه ومنشأ الإبداع، هكذا كانوا. وكانوا إذا اشتغلوا في أمر السياسة كانوا يجعلون العلم موقرا، ويحرصون على عدم إخضاع العلم لمصالح الدنيا، كانوا ينكرون الانحراف، وكانوا يقاومون الفساد، وكانوا رؤوسا ليسوا بأذناب، وكانوا روادا ليسوا بخدام، وكانوا متبوعين وليسوا بتابعين، وكانوا أصحاب رأي وليسوا بأذيال. هكذا كان أبو حنيفة في تعامله مع الأمر السياسي، وكان حريصا على الحق، كان يرضى في مقام الرضا الشرعي، وكان يغضب في مكان الغضب الشرعي، وكان يعلن رأيه الذي يعتقد صوابه سواء رضي الحاكم أو لم يرضى، سخط أم لم يسخط. وكان له موقف شديد في الولاء والحب لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل ذلك تدينا ليس عصبة تعصب قبلي، وإنما تدينا، لأن حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ديننا. وكان يخص الخلفاء الراشدين بحب عظيم، وكان يعني يحرص على السير على منهجهم والاقتداء بهديهم والفتوى بفتواهم. فهكذا كان رحمه الله، كان حريصا على هذا التوازن الشرعي، وكان حريصا على أن يكون الحكم الذي في زمانه بشرع الله. ومن باب آخر حرصه على إكرام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذين الأمرين كانا سببا في النزاع بينه وبين الحكام في زمانه من بني أمية، ثم من بعد مع بني العباس. ولوضح هذه العلاقة من المهم أن نعرف أهم القوى السياسية التي كانت في ذلك الوقت. فمن تلك القوى السياسية طبعا القوى الرئيسية في بداية الأمر كانت قوة بني أمية، وطبعا بني أمية من قريش، وكانوا قد وصلوا إلى الحكم بداية من معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وتوالى الأمر في ذريته وذرية مروان بن الحكم، فكانت دولة بني أمية، واستقر الأمر فيما بعد في ذرية مروان. ومن الذين عاصرهم أبو حنيفة هشام ابن عبد الملك ابن مروان بن الحكم. هذه قوة رئيسية كانت في زمانه، وكانت هي القوة التي تحكم، موطن الحكم كان في الشام، والقوة السياسية الرئيسية كانت أيضا في الجزيرة والعراق، لكن نشأت قوة ثالثة أو قوة رئيسية كانت في خراسان في المشرق، وبدأت تنمو بشكل كبير، هي قوة بني عباس أو تسمى العباسيين. والعباسيون هؤلاء ينتسبون إلى العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، وهذه القوة كانت تنافس بني أمية. القوة الثالثة هي قوة الطالبيين، وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة من ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن هنا تسمى الطالبيين، تنتسب إلى علي بن أبي طالب وإخوانه وذريته أولاده من فاطمة، وهي طبعا أيضا من قريش، العباسيين كذلك من قريش، وهؤلاء من قريش. القوة الرابعة التي كانت بارزة في ذلك الوقت هي قوة العلماء، وكانت بدايتها في أمر الصحابة من الذين برزوا كقوة متميزة تختلف عن هؤلاء، كأمثال عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما، وبعد ذلك جاءت في أشكال مختلفة في العلماء. هذه القوة طبعا بالإضافة إلى قوة القبائل الرئيسية، لكن القبائل بدت قوتها في أثرها السياسي تتبع هذه القوة، لكن القوة الرئيسية كانت في هذه القوة الأربع، طبعا بالإضافة إلى القوى المنحرفة في عقائدها كالخوارج والمعتزلة وأمثالهم. وكان الصراع السياسي يجري بينهم، وطبعا الصراع السياسي كان في كثير من الأحيان يصحبه ظلم ويصحبه يعني شدة على الخصوم، وأحيانا يتجاوز الحد، بالإضافة إلى أنه كان هؤلاء الذين يعني وصلوا إلى الحكم يندر فيهم أمثال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، الذي رغم أنه من الأمويين إلا أنه حكم بالعدل وحكم بالإنصاف وأخذ نفسه بالشدة، وكان يرفض أن يتلاعب بالأموال العامة. وتحدثتكم عن أمرين كان يجعلان أبا حنيفة يتشدد تجاه هؤلاء الحكام، أولهما هذه الانحرافات التي كانت تجري، والثانية أن بنو أمية وبعد ذلك سنرى بنو العباس ليس في بداية أمرهم لكن فيما بعد كانوا شديدين على خصومهم من أهل البيت من الطالبيين، وهذه الخصومة أدت إلى أحيانا يعني سفك لدماء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سفك لهذا الدم الحرام الشريف، فأدى هذا إلى يعني تفرق في الأمة، وكان نزاع شديد بين الطرفين، وكان أبو حنيفة قد اتخذ موقفا في أن يكون نصيرا ومؤيدا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحب الشديد لأهل البيت جعله يقف مع الطالبيين دوما ضد العباسيين وضد الأمويين من قبلهم. ولنتحدث عن هذا الموقف الذي جعله يكره الحكم في زمانه، وكان يعني يرفض التعاون معهم مما أدى إلى شدة بينه وبينهم، وكان يرفض أن يقول كلمة طيبة تجاههم إلا إذا كان يأمل في تغيير في الحكم أن يكون حكم حق، كما سنرى في تفصيل هذه المواقف. عاش أبو حنيفة رحمه الله 70 سنة، منها 52 سنة كانت في العهد الأموي، و18 سنة كانت في العهد العباسي. وكان في عهد الأموي شديدا في كل هذه الفترة، كما ذكرت للأمرين، انحرافهم عن الحق وعدم التزامهم به، إلا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وطبعا من قبله معاوية بن أبي سفيان، ومن بعد انحرف الحكام هؤلاء قليلا أو كثيرا عن الحق. والأمر الثاني ولاؤه لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت شدة بني أمية عليهم. ونذكر بعض التفصيل في هذه المواقف. الأمويون كانت عليهم عدة ثورات رئيسية، من أهم هذه الثورات التي حدثت على الأمويين أول ثورة كانت على يد الصحابي الجليل والعالم الكبير عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، وكانت ثورة ناجحة استطاع فيها عبد الله بن الزبير أن يسيطر على منطقة الحجاز وما حواليها بل أكثر من ذلك، ثم مع الأيام بدأ أنصاره يضعفون وانتهت باستشهاده رضي الله عنه وأرضاه. أيضا في زمن الأمويين كانت هناك ثورة أخرى، هي ثورة وخروج سيد شباب أهل الجنة الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، الذي رفض أي انحراف أن يحدث في الحكم الإسلامي وأصر أن يعيد الحق إلى نصابه، فكانت ثورة عظيمة انتهت بفاجعة من أعظم الفواجع في التاريخ الإسلامي، فاجعة كربلاء، المصيبة الكبرى التي حلت بالمسلمين في ذلك الوقت لا تعوض، مقتل عدد هائل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم أنهم كانوا قد وصلوا إلى أمر مستعدين فيه أن يعني يتفاهموا للوصول إلى الحق، لكنهم ما أمهلوهم فقتلوهم ظلما وقتلوهم عطشا، فكانت شهادة عظيمة في ذلك اليوم الجليل. ثم هبت ثورة ثالثة، وهي ثورة زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. زيد رحمه الله من أهل البيت الكرام كذلك، ومن العلماء الأجلاء، وكان أستاذا لأبي حنيفة كما ذكرنا. الثورة الأولى ثورة الحسين وثورة ابن الزبير لم يشهدهما أبو حنيفة، أما الثورة الثالثة ثورة زيد فقد شهدها أبو حنيفة، وكانت كما ذكرت لأستاذه، وكانت جموع المسلمين تؤيده وتتمنى فوزه، وخرج معه في هذه الثورة 40,000 من المسلمين، والتقى الجمعان واستشهد زيد رحمه الله بعد قتال عظيم كان فيه فارسا مغوارا، بالإضافة إلى كونه عالما إماما. أبو حنيفة حزن حزنا عظيما لفشل هذه الثورة وانتصار الأمويين فيها، ويقول: لو علمت أن الناس لا يخذلونه كما لا يخذلون أباه لجاهدت معهم، لأنه إمام حق. هو رأى من التاريخ أنه الحسين بن علي قام بثورته وخذله أهل الكوفة، ومن قبله علي بن أبي طالب، كان من سبب الضعف الذي أصاب دولته أن أهل الكوفة وعدوه بوعود لكنهم لم يوفوا بها. فيقول: رأيت أن الناس هؤلاء أهل الكوفة يعطون المواعيد ثم لا يثبتون عليها، فخشيت أن يفعلوا هذا مع زيد. ثم ذكر سببا آخر أيضا جعله يتردد أو يتأخر عن الخروج بنفسه في هذه الثورة، لما سئل: لما تخلفت عن المشاركة في القتال؟ فأجاب: حبسني عن ذلك ودائع الناس. كان الكثير من الناس تعرفهم مثال ما في بنوك، فأين يضعون أموالهم؟ يضعون أموالهم عند من يثقون به، فكانوا يضعون كثير من أموالهم عند أبي حنيفة، وكان وجيها إماما عالما في الكوفة، وكان تاجرا كبيرا له من يحفظ أمواله، فالناس يقول: احفظ أموالنا مع أموالك، فكان يسجلها ويودعها. يقول: أردت أن أخرج بنفسي فعلا، وعرضت هذه الودائع على ابن أبي ليلى القاضي في زمانه أن هو يتولاها. قال: ما أردت أن أسلمها أي واحد تضيع أموال الناس، فأحببت أن أسلمها للقاضي، فلم يقبل، فخفت أن أموت مجهلا، يعني أموت ويجهل الناس هذه الودائع لمن، ويعني تؤخذ أموال الناس وقد أؤتمنت عليها. فعذرين كلاهما وجيه، وكان أحد الممولين الكبار لثورة زيد، لكن كما ذكرت هذه الثورة فشلت. طبعا الأخبار بعد فشل هذه الثورة وصلت إلى بني أمية أن هذا كان موقف أبي حنيفة، فأرادوا أن يختبروه، فعرضوا عليه أن يتولى القضاء فرفض، وعرضوا عليه أن يتولى بيت المال فرفض، فضربوه لأنه شعروا أن هذا تأكيد على موقفه ضدهم، وأصر حتى يعني ضرب ضربا شديدا لأيام متتالية، ومع ذلك كان حاسم وحازم في وقوفه ضد هذا الانحراف الذي جرى في دولة بني أمية. ثم تتالت الأمور وبدأت الثورات تكثر على بني أمية، وبدأ الأمر يتزعزع، وهنا تحرك الولاة من قبل بني أمية يحاولوا كسب ولاء الناس، فتحرك حاكم العراق من قبل بني أمية ابن هبيرة الذي كان قد تولى ضرب أبي حنيفة، هذه المرة الآن صارت له مهمة جديدة أن يتولى كسب العلماء ومن بينهم أبي حنيفة. فقام والي العراق ابن هبيرة بجمع كبار فقهاء العراق، ابن أبي ليلى، ابن شبرمة، داود بن أبي هند، عالم البصرة، وعرض عليهم أن يتولوا العمل في مناصب عظيمة كبيرة كالقضاء ولا بيت المال وأمثال ذلك، فوافق. وطبعا موافقة العلماء، كان العلماء على موقفين: موقف يرى الخروج على الدولة والقضاء عليها وإبدالها بدولة صالحة، وكان موقف آخر يرى أنه الأفضل من سفك دماء الناس والخروج في هذه الثورات إصلاح الدولة من داخلها، وأن لا يعني يرفض العلماء المناصب، لأن عندما يتولى العلماء المناصب هم الذين يقيمون الحق وهم الذين يصلحون أمر الدولة من داخلها. فموقفين كلاهما له وجاهته، فهؤلاء العلماء وافقوا على أخذ هذه المناصب ليستغلوا هذا الأمر لإقامة الحق. أبو حنيفة رفض، فعندها ابن هبيرة أرسل في طلبه وعرض عليه منصب من أعظم المناصب وهو خاتم الدولة، بحيث ما يخرج أمر ولا تخرج رسالة إلا بختمه، ورفض أبو حنيفة قبول هذا العمل الخطير. رفضه لسبب: هو كان يرى أن هذه الدولة مع كثرة هذه الثورات على وشك أن تسقط، وهو لا يريد أن يكون سببا في إطالة عمر هذه الدولة. لما يرى الناس أن أبو حنيفة مساند لهذه الدولة لعلهم يتخاذلون، يرونه العلماء يساندونها يتخاذلون عن إسقاطها، وهو كان يكرهها كره شديد ويرى ضرورة إسقاطها. أيضا لسبب آخر، كان لا يريد أن يشارك في الظلم، وهو يرى أن هذه دولة ظالمة، فبدأ يهدد بالضرب فرفض. وبدأ العلماء الآخرين يعني يطلبون منه أنه لا تعرض نفسك للعقاب وتورد نفسك بالتهلكة، يعني وافق واستغل المنصب لخدمة دينك ورفض الظلم، فرفض رفض شديد وقال لو أرادني أن أعد أبواب المسجد، لو قال لي كلفتك أن تعد أبواب المسجد فقط ما فيها شيء ولا فيها ظلم ولا فيها شيء، كم باب في المسجد؟ والله لو أمرني أن أعد له أبواب المسجد لم أدخل في ذلك، فكيف وهو يريد مني أن يكتب بقتل إنسان ويطلب مني أختم على ذلك الكتاب؟ والله لا أدخل في ذلك أبدا. فابن أبي ليلى القاضي الذي وافق على أخذ المنصب قال دعوه فهو المصيب ونحن المخطئون. يقول يعني احنا اجتهدنا نحاول، لكن والله كأني أرى أن موقفه أشد وضوحا وأقرب للحق. ولذلك يؤخذ أبو حنيفة ويضرب أيام متتالية حتى يعني يوشك أن يموت بسبب الضرب، حتى المكلف بضربه كان يشفق عليه ويقول لابن هبيرة خفف، اللي كان يأمر بالضرب يقول له خفف عنه يكاد الرجل يموت، وهو مصر ابن هبيرة. وابن هبيرة بدأ يبحث عن حيلة، لا يريد أن يقتل هذا الرجل على يده يعني يزيد سخط الناس على هذه الدولة، فيقول ألا ناصح لهذا المحبوس أن يستأجلني فأؤجله، يعني خلي يطلب التأجيل وأنا مستعد أن أعطيه مهلة. فوصل الخبر لأبي حنيفة أنه لو طلبت التأجيل سامحوك، فقال إذن دعوني أستشير إخواني وأنظر في أمري. فابن هبيرة فورا استجاب، قال إذن اتركوه اطلقوه حتى يستشير. خرج أبو حنيفة من السجن وفر إلى مكة، وسقطت فعلا دولة بني أمية بظروف سياسية متشابكة، لعل إن شاء الله إن بقي في العمر بقية نتحدث عن تاريخ بني أمية، وفيه تاريخ يعني منير ولامع ومزدهر، وفيه أيضا صفحات من الظلم والقصور والنقص. وإن كان الخير بشكل عام أكثر في تلك الأجيال الأولى، ويزداد الشر مع الأيام ويقل الخير مع الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسقطت دولة بني أمية في هذه الظروف السياسية، وقتل آخر خلفاء بني أمية مروان ابن محمد، وحزن بعض الناس على بني أمية، وخاصة الذين كانوا يرون أن في ملكهم عزا للعرب، لأنهم كانوا يقربون العرب، لكن بالغوا في هذه المسألة إلى درجة أنهم أهملوا وفي بعض الأحيان يعني أهدروا كرامة غير العرب أو تجاهلوهم، وهذا جعل بعض الناس وخاصة الفرس يكرهون بني أمية. ولذلك عندما قامت ثورة العباسيين عليهم كانوا من أسرع الناس لتأييد هذه الدولة.